احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، احبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبشرنا ويحذرنا، واليوم يحذرنا عليه الصلاة والسلام من ثلاثة يشنأهم الله عز وجل، يبغضهم يعني لا يحبهم. يا الله، ثلاثة يشنأهم الله سبحانه وتعالى: التاجر الحلاف كثير الحلف، والفقير المختال، والبخيل المنان. ثلاثة مرة أخرى، اللهم إنا نسألك يا رب ألا نكون من هؤلاء الثلاثة: التاجر الحلاف، ثلاثة يشنأهم الله يعني يبغضهم الله عز وجل: التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. يا ستار، ألطف يا لطيف. أولا، يقول عليه الصلاة والسلام للتجار: إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. صحيح، ينفق عليك ويدخل لك دخل، لكن يمحق البركة كما روى الإمام مسلم. يعني إياكم وكثرة الحلف في البيع. التاجر اللي يكثر الحلف دايما الزبون والمشتري يشك فيه، يقول طب ليه هو يقسم كل شوية؟ ده لأن بضاعته فيها شيء، أكيد البضاعة مش مظبوط، أكيد السعر مش تمام. طب والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب مصيبة كبيرة لا يبارك له رب العباد عز وجل. ذلك التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. كان أبو حنيفة تاجر، أكبر تاجر للحرير في العراق، وذهب إلى المسجد وترك عامله أو ابن أخيه في المتجر، وهو عائد وجد ثوب من ثيابه قد بيع لرجل أعرابي. الرجل مسك الثوب على يديه، فقال له أبو حنيفة: بكم اشتريت هذا الثوب؟ قال له: بكذا، مثلا نقول بعشرين مثلا. قال له: لكن هذا لا يساوي إلا عشرة. قال: لا، في بلدنا يساوي أكثر، ده احنا في بلدتنا الثوب ده بثلاثين وبأربعين. قال: لا، أنا أعلم أنه لا يساوي إلا عشرة. الرجل لا يعرف أبا حنيفة، فهل يعني زي ما يكون يقول: هو أنت مالك أنت؟ سبحان الله. فما كان من أبي حنيفة إلا أن نادى على ابن أخيه أو عامله الذي في المتجر، وقال له: لما بعته بهذا السعر؟ قال: لقد رضي يا فلان. ورضي، سبحان الله. قال أبو حنيفة: إذا كان قد رضي فإن الله لم يرضى، وأعاد إلى المشتري بقية المال الذي أخذه، وإن كان قد دفعه عن طيب خاطر، ولكن الجشع والمغالاة في الربح دي مسألة ليست من من صفات المسلمين. فأول شيء التاجر الحلاف، هذا نوع من الناس لا يحبهم رب الناس سبحانه وتعالى، التاجر الحلاف. وبعدين النوع الثاني ممن يشنأهم الله عز وجل: الفقير المختال. طب انت مختال ليه؟ يعني هيبقى يعني سبحان الله، طب الغني لما يختال او له ذريعه او في شيء مشجع او انه عنده مال او مغرور بماله شويه، مع ان الاختيال غير مطلوب، يعني ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما فيش داعي انت تختال ليه؟ لماذا تختال؟ يعني الارض تقول لك: يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري فسوف ترى صنيعي بك وانت في بطني. يعني بليه تتكبر؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما لماذا تتكبر ولماذا تختال؟ فالمصيبة ان يكون فقير ومختال. يعني الناس، بعض الناس من الفقراء، وكلنا فقراء الى الله عز وجل، يعني عايز لا يفرق ما بين الكرامة وعزة النفس والكبر. ان تكون تكرم نفسك، عندك شيء من الكرامة وعندك شيء من عزة النفس، ده شيء، وان سبحان الله تتكبر وتختال، ده شيء اخر. يعني يكون عزيز النفس عفيف، يعني الواحد يكون عنده عفة. ولذلك يعني فليستعفف، حتى الوصي اللي في مال اليتامى قال: فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأخذ المعروف. يعني اذا المسألة تريد اعادة صياغة حساب في في ان انت رجل يعني التواضع سمت من سماتك. لقد هيأ تفوق النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون واحدا فوق الجميع، ف فعاش بضواضعي واحدا بين الجميع، واحد بين الجميع سبحان الله العظيم. فانت وجب عليك ان لا تكون مختال، لا انت غني ولا انت فقير. لكن المصيبه لما تكون فقير ومختال انت تخلط ما بين عزه النفس والايه والكبر. لا، من الواجب ان تبعد نفسك عن هذا الامر، فهذا هو النوع الثاني الذي يشنأه رب العباد عز وجل. والبخيل المنان، البخيل لما يعطي يمن، ويقول ربنا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني هو ايه عايز يمن على خلق الله، انا اعطيت، انا ضبطت، انا بنيت مستشفى، انا عملت مش عارف مسجد، انا يا اخي اتق الله، هذا مال الله عز وجل اتاك اياه، فلا داعي لان تمن على الله بما انفقت. يعني يمنون عليك ان اسلموا؟ قل لا تمنوا علي اسلامك، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، الله هو الذي يمن. اما انت لماذا تمن على خلق الله؟ المنان ده مصيبه، المن هذه تضيع كل حسنه. يعني كلمه واحده بعد ان تكون زوجتك ودوده لك على مدار 20-30 سنه تقول لها كلمه تشعر وتشم فيها رائحه المن منك، والعياذ بالله تضع في قلبها حاجزا بينك وبينها. لكن لا داعي للمن، لماذا؟ لانك عندما تنفق انما تنفق ابتغاء مرضات الله، عندما تعفو فانت تعفو ابتغاء مرضات الله، عندما تصنع الخير انت تصنع الخير ابتغاء مرضات الله. اما ان سبحان الله الانسان والعياذ بالله رب العالمين يمن بما اتاه الله عز وجل، طبيب الله عليك، يعني هل ظهرت الشمس يوما وقالت انا اطلع لكم كل يوم واعمل لكم الدفء واعمل لكم الحراره واعمل لكم تزين؟ ما قالت الشمس هذا. هل قالت البحار نحن الذين نحافظ على كذا وكذا وفينا الاملاح والكائنات البحريه والاسماك واللؤلؤ والمرجان والبواخر التي الفلك التي تجري بامر الله، هل من البحر علينا بهذا؟ أبدا. هل من علينا الريح بهذا؟ نعم الله لا تمن، لا يمن للاسف الا الانسان قاصر الفكر محدود الايمان، هذا الانسان هو الذي يمن. ولذلك يشنأ الله ثلاثه من البشر او ثلاثه من عباده يكرههم ويبغضهم يعني، والعياذ بالله رب العالمين. اول واحد يوم التاجر الحلاف، انت صادق صادق. وذلك لما تظهر المساومات ما بين الناس وبعضها تشعر ان المساله يعني فيها خلل. لماذا؟ لان البائع يقسم انه مظلوم وانه كذا يكون خاسر في البيعه هذه. يا رجل اتق الله، لو انت تخسر في البيعه بالله عليك، طب ايه المحل ده كله والبضاعه دي كلها والاشياء، هل انت خاسر فعلا؟ لا، انت الذي تدعي هذا الخسران. وفي نقطه كما قيل لنا لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا، ايضا لا تدعي الفقر فتفتقر، لا تدعي الخساره فتخسر، لا، وده كرم الله سبحانه وتعالى. وبعدين جميل انك ايه تبيع بسعر بربح اقل حتى تبيع اكثر وتبتغي وجه الله عز وجل. ليه الاسلام حذر ومنع الاحتكار؟ قال المحتكر ملعون والجالب مرزوق، اللي بيجلب البضاعه للناس ويجلب الاشياء للناس ويتعب وياتي بها من هنا هناك ليبيعها اليه، ده مرزوق ان شاء الله. اما اللي بيحتكر سلعه معينه، الاحتكار ضد فكره الاسلام في الاقتصاد الحر. الاسلام يعطي الناس التجار والمتعاملين المرونه في التعامل ما بين عرض وطلب، والناس دعا الناس يعني ايه ينفع بعضهم بعضا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض تسليع السلع، يعني التسعير، يعني تسعيره، وضع تسعيره، ما ان يسعروا لا رسول الله، انما المسعر هو الله. لا، اتركوا الناس ينفع بعضهم بعضا، هو يوجب كذا والتاني يقبل بكذا، سيبوا الناس ايه تعمل مع بعضها. المهم طالما خرجت عن حدود الجشع وحدود الطمع وحدود اكل اموال الناس بالباطل. فالتاجر الحلاف كثير الحلف، والفقير المختال اللي هو مع فقره يختال على خلق الله. يا اخي لما الغني يختال او يمكن له ذريعه ونحن لا نوافقه عليها، لكن يعني عنده سبب ربما نفسي ولو تبع الهوى ان هو يعني يستحق له او يحق له ان ايه ان يختال قليلا، مع ان هذا حرام يعني، لكن له ذريعه له سبب. لكن انت ايها الفقير الذي لا تملك من حطام الدنيا شيئا، على ما تتكبر؟ على ما تختال ليه؟ ثم البخيل المنان الذي يمن. نحن من هذه الثلاثة وجب علينا أن نأخذ درسا، ألا نكون من التجار كثير الحلف، ولا من الفقراء المختالين، ولا من البخلاء الذين يمنون على الله أو يمنون على الناس بما أتاهم الله من فضل. أحبتي في الله، هذه دروس حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا مع من نكون ومع من يجب أن نبتعد، بما نتصف وبما لا نتصف. من نقترب من ونبتعد عن من؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم خير أعمالنا خواتيمها، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وإن أراد بعباده فتنة فليقبضنا إليه معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت، واهد كل ضال، وتب على كل عاصي، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما، ووفقنا وإيانا وحكامنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.